القاعدة الثانية من قواعد الإنابة: المخلوقات منيبة لله بفطرتها، والمؤمن متعبد لله بإنابته. هذه القاعدة تدل على أن الإنابة تنقسم إلى نوعين: إنابة عامة وإنابة خاصة. أما الإنابة العامة فهي رجوع المخلوقات جميعا، مؤمنها وكافرها وجمادها وبهائمها وما في السماوات العلى وما في الأرض وما بطن فيها، كلها منيبة وراجعة إلى الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وقال الله حتى على الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. فالرجوع فطري، وعند البهائم أيضا الرجوع فطري إلى الله. والإنابة الثانية الإنابة الخاصة، وهي رجوع العبد المؤمن لله سبحانه وتعالى رجوعا، الدافع له محبة الله والإقبال عليه والخضوع له والإعراض عما سواه.